ما قولكم عمن لبس الإحرام ثم نزعه؟ نحن كنا متجهين إلى مكة عن طريق جدة وأحرمنا في الطائرة، وفي الطريق تغير الطريق إلى المدينة عن طريق الوكالة التابعين لها، وطلب منا أن ننزع الإحرام، فنزعنا إحرامنا وتوجهنا إلى المدينة، ونحن الآن في المدينة وسوف نتوجه غدا إلى مكة. هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. يقول السائل: لبسنا الإحرام في الطائرة، فإذا كنتم لبستم الإحرام ونويتم الدخول في النسك، الإحرام النية، إنما الأعمال بالنيات، إذا كنتم لبستم الإحرام ونويتم الدخول في العمرة فلا يحل لكم حل الإحرام، لا يجوز لكم، تبقوا بإحرامكم حتى لو حولوكم على المدينة، تبقوا بالإحرام إذا كنتم نويتم عند لبس الإحرام الدخول في النسك، لو حولوكم إلى المدينة تبقوا بإحرامكم، ولو حللتم الإحرام فعليكم فدية الأذى، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة، واحد من الثلاثة، هذه فدية الأذى. أما إذا كنتم لبستم الإحرام ولم تنووا الدخول في العمرة، ما نويتم وإنما لبستم فقط، فهذا لا حرج عليكم، تحلون الإحرام وتأتون للمدينة وتحرمون إذا أردتم الذهاب إلى مكة من ميقات المدينة. نعم. هل لا نريد الأخ السائل ذاك اللي كان عندي إشكال؟ نعم. لا، هو التفصيل كما ذكرت لكم، التفصيل هل نوى الدخول في النسك أو لم ينوى، كون المشرف قال يعني تتجهون أحرموا وقال اتجهون إلى كذا، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فيعني الكلام على هل نوى الدخول، هل حصلت النية بالدخول في النسك أو لم تحصل. نعم، هذه حيلة، يعني حيلة على الجماع، لما تسقط عنها، هذه سيأتينا إن شاء الله، قلت لك هذه يأتينا إن شاء الله، لكن الفدية الكفارة لازمة له إذا جامع بعد الأكل والشرب، لأن هذه الحيلة لا تسقط. هو مسافر ولا مو مسافر؟ لا، لكن مسافر ولا مقيم؟ مقيم. لا، يعني عليك كفارة الجماع، يعني الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا وقضاء هذا اليوم، وتكفر كفارة الجماع. نعم. هل من يقرأ القرآن من المصحف ومن الجوال في الأجر سواء؟ لا، الذي يقرأ من المصحف أكثر أجر فيما يظهر لي. لماذا؟ لأن مس المصحف والنظر للمصحف وقراءة من المصحف فيها أجر وفيها وعبادة، لكن القراءة من الجوال هذه من الأمور التي جدت في هذا العصر، ما كانت معروفة عند أهل العلم قديما، وهي من الذي يظهر أنها من النوازل، لكن القراءة من المصحف أفضل وأقرب وأحسن. لماذا؟ لعمل للاتباع وأيضا اتباع السلف والعمل بما كان عليه السابقون. نعم نعم، لا شك. نعم. ما الفرق بين الصلاة على الأموات والصلاة على الميتة والطفل وغيرها؟ وهل يخصص لكل جنازة دعاء خاص؟ الفرق واضح يا إخوان، نحن عرب نعرف هذا. إذا قال الصلاة على الأموات يعني مجموعة أموات، وإذا قال على الميتة يعني على امرأة ميتة، وعلى الميت يعني رجل ميت، وعلى الطفل يعني طفل ميت، واضح هذا الكلام. أما الدعاء فهو واحد، إلا أنك تفرد إذا كانوا مجموعة تجمع، وإذا كان مذكر تذكر، وإذا كان مؤنث تؤنث، وهكذا. لكن الطفل بعد الدعاء العام تقول: اللهم اجعله شفيعا لوالديه وفرطا، اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثق به موازينهما، بالإضافة إلى الدعاء السابق العام، بالإضافة إلى الدعاء السابق العام. نعم. امرأته، هذا خطأ، هذا العمل ليس من عمل المسلمين، لأن العرب حتى في الجاهلية ما كانوا يعملون الأشياء المنحرفة، وكانوا يتأدبون بالآداب الفاضلة حتى في الجاهلية، وهذا ليس من الآداب، كون مثلا يجامع زوجته في فمها، لكن هنا يفسد صومه وليس عليه كفارة. ما كان صائم؟ لا، هذا من العمل، من العمل يعني من التقليد لغير المسلمين، هذا من التقليد لغير المسلمين. لأن يا إخوان الأداب الشرعية المرعية هذه ينبغي للمسلم أن يؤدب نفسه قبل كل أحد، يؤدب نفسه عليها ويحمل نفسه عليها، لأن هذه أداب طيبة. والله جل وعلا يقول عن نبينا أو عائشة رضي الله عنها تقول: وكان خلقه القرآن، يعني أدبه عليه الصلاة والسلام أدب القرآن، وإنك لا والقرآن يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. كنت مسافرا لمدة 6 أشهر وعدت في رمضان وجامعت زوجتي مرتين، هل علي قضاء أو كفارة؟ إيش؟ ماذا يقول في السؤال؟ كنت مسافرا لمدة 6 أشهر وعدت في رمضان وجامعت زوجتي مرتين، يعني عاد إلى بلده، يعني جاء. وين السائل؟ ها جنبك أسأل. لا تخاف، ما عليك، ما مثل ما قال إلى بلدي، أنا عدت إلى المقيم فيها. وزوجتك في البلد التي أنت مقيم فيها؟ نعم. طيب وجامعت في النهار ولا بالليل؟ النهار. ويوم قدمت أنت صائم ولا مفطر؟ لا أنا كنت صائم. يوم قدمت صائم؟ نعم. يا الله يعينك، عليك القضاء واستغفر الله من الإثم، وعليك الكفارة المغلظة. كفارة هي شيء، ما هي كفارة؟ يعني عتق رقبة إن وجدت، يعني عبد رقيق تشتريه وتعتقه، فإن لم يوجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع إطعام 60 مسكين. والمرأة كذلك أيضا، إلا إذا كانت معذورة، كانت مكرهة ونحو ذلك. نعم. لكن بقي يا شيخنا المتتابعين، إذا كان في يومين متتابعين كفرتان. أحسنت يا أشرف. طيب. لكن هو يقول يعني في يوم واحد. نعم. طيب رجل آخر أفطر. لا هذا ما عليه، ما دام مسافر، المسافر يجوز له الفطر سواء كان بالجماع أو بغيره. لا لا، هذا مسافر، المسافر يعني. أريد تكرار العمرة في مكة، هل الأولى؟ لا تسألون عن هذه المسألة، لا تسألون عن هذه المسألة. من أراد أن ينوب عن غيره في العمرة يخرج إلى الميقات أحد المواقيت المقررة شرعا. هو يسأل عن الحلق يا شيخنا، هل الأولى يحلق أم يقصر؟ لا، الأولى يقصر والثاني يحلق، لكن هذا إذا كان يريد أن يكرر العمرة بطريق شرعي. نعم. أي نعم. أعد أشوف. لا جائز، لا جائز، إذا كان إذا اعتمرت عن نفسك أولا يجوز أن تنوب يعني عن غيرك، إذا كان المنوب عنه متوفي أو مريء أو عاجز لكبر أو مرض لا يرجى زواله، لا يرجى برؤه. أنا من أهل تبوك وجئت إلى المدينة ناوي العمرة وكنت أنويها من تبوك، فمن أين أحرم؟ الإحرام إذا حذيت الميقات، جاء عن طريق المدينة، إذا حذيت الميقات تحرم، تنوي الدخول في العمرة من المدينة، من المدينة، ميقات المدينة. هنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.